لا تراجع الناس من قل ما لو لا تراجع الناس من قل ما لو حال اطلب الليل طلب تهي عجل بالفار وجعلني عزيز قوم ولا طيح بحراج غايتي لا وهي ورا لا شي ما هي راس ما استيقي مبسير رجلي ولا سير عراج الهيج وجو ساعي أعرف إنك صعب لا كثر من حولك جدال وأعرف إنك راس لا طر عش معزاز لو ما تملك جيني هولا ريال خير لك من شرح ضرفك ليف الرجع وخراج حصري من الهاجس.